السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه وسلم حينما جاء يدعوهم إلى الحق وإلى عبادة الله وحده، فقد صرفهم عن الإيمان به الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فقد صرفهم عن الإيمان الكبر. وقلنا الكبر مقبرة، فإنه يصرف صاحبه لا عن التوحيد فقط، وإنما يصرف صاحبه عن كل أوجه خير، فنعوذ بالله أن نكون من عباده المتكبرين. ثم كان لهم رأي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قلت في اللقاء الماضي، وأعتقد هذا ما وقفنا عنده، لماذا خصوا الشعر والجنون في هذا المقام بالذات؟ في هذا المقام بالذات، أنتم تعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من ذي قبل قد اتهم بجملة من الاتهامات، قيل عنه شاعر، وقيل عنه كذاب، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه مجنون، اتهامات متعددة ذكرها القرآن الكريم قد وجهها أهل الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لماذا خص من بين هذه الاتهامات هذان الاتهامات، شاعر ومجنون، لماذا؟ قالوا انظر إلى سياق الآيات، أئنا لتاركوا آلهتنا. إذن الاتهام بالشعر والجنون جاء في مقابل الدعوة إلى ترك الآلهة المزعومة وعبادة الله وحده، فاعتبروا أن ما يدعو به إلى ذلك وهو القرآن الكريم اعتبروه شعرا، واعتبروا أن نفس الدعوة تعتبر جنونا. ولقد ينبغي نحن نلقي بالا إلى ألفاظ القرآن الكريم، يبقى ما دعا به يدعوهم إلى ترك الآلهة وعبادة الله، اللي دعا به إيه؟ القرآن الذي بين يديه، فاعتبروا أن ما يدعو به هو إيه؟ شعر، بل القرآن قالوا عنه شعرا، واعتبروا أن ذات الدعوة باب يدعوهم إلى إيه؟ إلى ترك الآلهة وإلى عبادة الله وحده، اعتبروا هذا جنونا. اعتبروا هذا ايه؟ هذا جنونا. وانت تجد ان كل من يأتي الى الناس بما يخالف ما ألفوه وما اعتادوه قد يعتبرون هذا منه نوع من انواع الايه؟ العبط والجنون. فتيجي ان شاء الله تيجي طب تعالى انزل مثلا الى اي بلد ريف اعتادوا يعملوا صرادقات ويجيبوا قرآن وما الى هذا وقل لهم ان ده ما ينفعش وحرام يقولوا عنك ايه؟ مجنون. مجنون. فكثير من اولئك الذين يألفون امورا اذا ما وجدوا ان احدا من الناس قد خرج عن مألوفهم على طول يسموه يقول لك ده مجنون. ده معقول؟ ده مجنون. ده مجنون. فاذكر مثلا الناس اعتادت وان كده قلت هذا الكلام من ذي قبل انه يصلي فلا بد ان يخلع عليه. وانا جيت في مره في حديقه عامه واذن علينا صلاه العصر مع زوجتي واولادي فرحت قايم هو حاكك حذائي في الارض وقفت اصلي العصر وهم بجوازي كده خلاص مش معدي واحد في الحوض حاو في كلهم واحد بيصلي بالجزمه مش عارف. الى ان انتهيت من صلاتي وجدت الحديقه بتمامها بتتفرج عليا اللي رايح واللي جاي يلموا بعض حاو ده في واحد بيصلي بالجزمه الحاو ده واحد بيصلي. وبعدين قدم الي احدهم وراجل كبير في السن قال لي يا ابني ايه اللي انت عامله ده؟ اعتبر ده ايه؟ مجنون شيء خارج عن اللي قاله ده خلاص. ايه اللي انت عامله ده؟ سبحان الله عامل ايه؟ بصلي بالجزمه. ايوه يا عم فيها ايه؟ قلت فيها ايه؟ انا بصلي اللي فيها ايه؟ انت واقف بين يدي الله يا عم وانت ولا قلت لك ان انا واقف بصلي؟ انا قلت ان انا بصلي لابوك. انا بصلي لله ما انا عارف ان انا بصلي لله. سبحان الله العظيم. ايوه يا سيدي انا هصلي لمين؟ لا اله الا الله. انا عارف ان انا واقف بين يدي الله. يا عم ايوه فيها ايه بس؟ سبحان الله العظيم. قال لا ايه ده؟ سيدي انت في ايه ده؟ قلت له يا اخي سبحان الله انت تنكر علي امرا وانا افعل امرا. مش كده؟ طيب انت عندك ما تنكر به علي، انا عندي ما يدلل على جواز ما فعلت. جواز ما فعلت؟ ايوه. قلت له ايوه ايوه عندي من الدليل ما يشير. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح البخاري صلوا في نعالكم وخالف اليهود. قلت والله هي السنه هي الاصل ان انا اصلي بنعلي. ايه رايك بقى؟ ايه رايك بقى؟ مشي يقلب كف على كف والناس تضحك. وشوف العيال دي ياما هتعمل فينا والله ياما هنشوف منهم. الحبس فيهم حلال. طيب سبحان الله العظيم خلاص اعتبرني اخرق عقلي ضارب مع انه هو في الاصل هو اللي هو ايه؟ هو جاهل جهل جهول. شوف انا بقولها لك ازاي بقى؟ جاهل جهل جهول كده. ما عنده اثر من علم. جاهل جاهل ما بيفهم ما بيفهم. لكن هي الناس النهارده اللي تألفوا واللي تسير عليه سنين صعب ان انت تيجي تكسروا ايه؟ تكسروا في لحظة تكسروا في لحظة. ولذلك للإسلام له سياسة معينة قبل ما يصطدم مع الناس في افعل ولا تفعل الأشياء التي ألفوها الأشياء التي ألفوها. فكان له سياسة. أم المؤمنين عائشة تشير إليها في الحديث الصحيح تقول إن أول ما نزل من القرآن الكريم نزل ما فيه ذكر الجنة وذكر النار. يبقى اللي رغبك في الجنة ويحببك في اللي فيها واللي يخوفك من النار ويبين لك الأهوال اللي فيه. ثم تقول بس خلاص أنا كرهت النار وعايز ليه الجنة. أوصل لها إزاي بقى؟ ويجي القرآن يقول لك افعل ولا دا. يبقى سهل عليك إن أنت تقبلها. شوف السياسة. شوف أم المؤمنين عائشة بتقول ايه؟ ولو كان أول ما نزل من القرآن الكريم لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. أول ما تيجي تبتدي افعل ولا تفعل يقول لك لا مش نافع معانا. يبقى لازم يكون في ايه؟ سياسة. لكن العقائد لا تتجزأ بقى. العقائد الشرائع يبقى ليها تمهيد ويبقى ليها كذا ويبقى ليها كذا ويبقى ليها تدريج في التشريع وكذا. لكن العقائد ما فيهاش فصال ما فيهاش فصال. مشرك يبقى لازم تفهم ايه هو توحيد. يبقى لازم تفهم ان ما عليه المشرك هو باطل كده على طول. ما فيها فصال بقى. عقيدة عقيدة سبحان الله. ومن أجل هذا كان بقى الصدام في مسألة العقيدة أشد وأقوى. كان الصدام في مسألة العقيدة أشد وإيه؟ أشد وأقوى. وخاصة دي بتتعلق بشيء هو يعتقد فيه. يعتقد فيه. وكلك بتعتقد في شيء دي كارثة. ولذلك روح للبدوي مثلا. خش كده وقول أيها الناس إنه ضال وما تفعلونه ضلال. والله ولا بحلف بالله لن تعود حيا. وانا بحلف بالله لن تعود حيا. خلاص بقى للناس معتقد غريب عجيب. خلاص ان ده واصل وان اي مطلب يبقى لازم يكون هناك. معتقد غريب وعجيب. فالمعتقدات دي حاجة خطيرة جدا. خطيرة جدا. فمش من السهل ان انت تزحزح الناس عنها. والقرآن استخدم معه اسلوب طيب. اسلوب الحوار العقلي والحوار المنطقي والواقع والرؤية العينية واللي واللي واللي واللي عشان يفهموا. مش عايزين يفهموا والله. مش عايزين يفهموا. ولذلك ربنا قال فمن يولد الله به خيرا. شوف تعبير ايه؟ يشرح صدره لله الاسلام. واللي بقى ما يريدش به خير يجعل صدره ايه؟ ضيقا ليه؟ حرج كأنما يصعد ليه؟ في السماء حاجة. فنسأل الله السلام. فشوف سبحان الله اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي بيقوله ده شعر. والدعوة اللي بيدعو ليها دي ضرب من الايه؟ ضرب من الايه؟ من الجنون. ضرب من الجنون. اعتبروها جنون. ليه؟ اللي كان وجهة نظر المشركين ان سكونك تبقى منك لله وشرف ده منفع. لابد ان يكون في ايه؟ وصايد. فجأة يجي كده القرآن يقول لهم واذا سألك عبادي عني فاني قريب. لا ما عندهمش الكلام ده. قل لك لا يبقى لازم يكون في وصايد. حاجة تكون ارقى منك كده بينك وبين الله. دي حاجة. الحاجة الثانية يقول لك الله ده الكون ده يا اخي واسع قوي وشاسع قوي. خلاص ربنا لازم يبقى لهم سعدين. ايوه اللي صرف له الخير واللي صرف له الشر واللي لازم قالوا مساعدين. كون ده واسع قوي. استعظموها على الله والله انه يحكم هذا الكون. استعظموها على الله. على الله. مع اني ملك من ملائكة الله زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم زي ملك الموت. اقول ان ما الدنيا في يد ملك الموت الا كالقصعة في يد احدكم. الدنيا في يد ملك الموت قد ايه؟ قد قصعة. امال عند اللي خلقه تبقى ايه؟ لا اله الا الله تبقى ايه؟ ولا حاجه. فلكن هم استعظموها. استعظموا هذا على الله. ولذلك تبص تلاقي عمل كل حاجه اله. اله ده اله خير وده اله الشر ده اله الشمس ده اله مش عارف ايه وده اله ايه. وقلنا من ذي قبل دي كانت عقيده مين؟ الفراعنه. هي كده لازم كلهم مساعدين. فاستعظموها على الله. فتاتي انت بقى في لحظه وهو قاعد يعبد ده على انه اله واباؤه وابداده. فانت حينما تسفهه يبقى ستسفه ايضا الاباء والايه والاجداد. ولذلك يا اخواننا خدوها قاعده واحضروها واحضروها. اسوأ شيء يقع فيه الانسان التقليد الاعمى. اسوأ شيء يقع فيه الانسان تقليد الاعمى. انك تقلد وتلغي عقلك وتلغي عقلك. وده اللي حصل فيه اللي وقع فيه اهل الشرك كذلك الفين ايه بقال. ولذلك عجبتني كلمة لأحد المفسرين قال والله ما ضيعهم وما اهلكهم الا التقليد والعصبية. انه مقلد ومتعصب. ولذلك العيال اللي عندنا الان الشباشب اللي انت بتشوفهم دول والبنات المنحلات واللي مضيعهم ايه؟ التقليد الاعمى. شافت بتاعت برا مش تلبس ازاي وتفتح ازاي وتتنال على عيلها ازاي عامل زيها. والتاني شاف مش عارف القنوات مش عارف فين وفين اللي بيرقصوا على دماغهم واللي بيعملوا مش عارف ايه. ويفصل ملايه يعملها قميص وكفرت يعملها بلطلون ويلبس يربط لك حته شاش على دماغه مش عارف بتاع على رقبته وتبقى حاجه قدامك كده بلياتشو ماشي في الشارع. واعتبر ان ده ايه؟ ما دام بيعملوه بقى تقليد اعمى زي الببغاوات زي القرود بالظبط. ما بيفكر ما بيفكر. فتيجي تساله طب ايه بقى ايه انت بتقول ان ده تقدم حضاره طب ايه هو ايه هي التقدم غير الحضاره؟ ما يفهمش. والله ما يفهم. طب اللي انت عامله ده يرفعك ولا يدنيك؟ ما بيفهمش. لا لكن هي حضارة. طب هو حضارة خلاص خلاص. اللي بيشرب دخان 90% بيشرب دخان طلعوا يقلدوا الاباء. يعني هو اباه يدخن هو عمل ايه؟ هو قاعد يدخن خلاص. هي بدت كده ومشي على كده. تسألوا ايه الفايدة اللي بتعود عليك؟ ايه الفايدة اللي بتعود عليك؟ ده انا قرأت يا رجل في كتاب عن ان اول مدخن اول ما اخترع التدخين ده رجل كانت لما كان يخش يقضي حاجته كانت ريحته وحشه وكان بيعرف من نفسه فحب يخترع حاجه واخد بالك وهو قاعد في الخلاء ها تعمل له ها ريحه كده وتملى عليه انفه ها يوم ما يشمش مش عارف ايه فراح عامل السيجاره دي اخترع السيجاره دي فبعتين كل واحد بيشربها ارقام من نفسه انت يا راجل انت سبحان الله بتعمل ايه بتعمل ايه يقول لك لا ولما يتنرفز اديني سجارة ده مقلد احنا يا ابني طب اسكال الغضب والنرفزة من الشيطان والنبي قالها صراحة النبي قال صراحة اذا غضب احدكم فان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار يبقى اذا الغضب ده عبارة عن نار تتأجج فيه كده فإذا غضب أحدكم فليذهب فليغتسل مفهوم الاغتسال هنا مش شرط الاغتسال لا ويدخل فيه الوضوء فليغتسل ها وليطفئ نار الشيطان إذا أنت لما تغتسل تدور على إيه ها على ماء هو بروح يدور على إيه يا ابني ما أنت مولع جاهز يعني أنت مولع جاهز أنت عايز ولع لا روح اقصي دماغه كده هي عاد خلاص هو ألفها كده هو ألفها هكذا هكذا فده تقليد أعمى فاللي ضايع هؤلاء فعلا العصبية والتقليد الأعمى والتقليد الأعمى فالويجي بقى قل لا ما أنتم عليه هو باطل لا لا لا لا اللي بيقول ده عبارة عن شعر عمال يألفه والدعوة اللي بيدعو إليها دي عبارة عن ضرب من الجنون مجنون يبقى لشاعر إيه لشاعر مجنون فربنا سبحانه وتعالى يتولى بالرد فيقول بل جاء بالحق يبقى اللي انت بتقول عليه شعر ده مش شعر انما هو ايه حق او الله وبالحق انزلناه وبالحق ايه نزل او الله حق حق اقرأه كده وقول لي ايه في ايه هو من الشعر في القرآن الكريم وانما هو حق والله ما اخبر به من غيب ماض فهو حق وما تحدث به عن الواقع فهو حق وما ذكره عن المستقبل فهو حق طب هات الحاجة طلع في باطل كده سبحان الله او الله بل جاء بالايه بل جاء بالحق او الله حق والدعوة التي يدعو اليها وهي الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى هي دعوة ايه هي دعوة حق يكفي انها هي التي تنسجم مع العقل السليم تنسجم مع ايه مع العقل السليم عشان كده قلت لكم زمان اني قلت لكم لما لما لما تيجي لو كان فيهما آلهة الا الله ايه لفسدت لفسدت فقلت لكم سبحان الله دليل المشاهدة ودليل الاتحاد والانسجاب لا ياخذ العقل على طول يقول لك على طول ان هو اله واحد ان هو اله واحد ليه لان زي ما قال اهل العلم حاجة من الاثنين اكتر من اله على الطريق مش عشرة زي ما عملوهم لا اثنين بس يا هيتبقوا يا هيختلفوا ملهاش ثالث ان اتفق يبقى لذهب كل اله بما خلق جمال القرآن والله لذهب كل إله إيه ما خلق هنتفق يبقى أنت ليك خلقك ولا ليه إيه ولا أنا هقعد عطلان أنت ليك خلقك ولا ليه خلق وأنت ليك تشريعك ولا تشريعك كنت هتلاقي ناس بصورة معينة وناس تانية بصورة تانية وأوامر هنا غير الأوامر هنا وشرع هنا غير الشرع هنا ده لو كانوا اثنين أمال لو كانوا عشرة أمال لو كانوا عشرة ولذلك ربنا قال ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون كل واحد يمر الامر واحد عليه يهدوا عينه والله يتعبوه ورجلا سلما لرجل بس بس امر واحد منهج واحد وكلام واحد احنا شفنا تباين في الخلق شفنا تباين في الامر يبقى دليل عليه الخالق واحد والامر واحد يبقى ما فيش بقى لذهب كل اله بما خلق طب هيختلفوا بقى واتخانقوا مع بعض زي ما قلت لو قام اتنين عضلات ومش عارف ايه اتخانقوا في محل يعملوا ايه؟ يكسروا. فبالبلد بقى لو مسك اتنين الهة تخنق بعض، واحد يضرب التاني بالسماء، واحد يشوطه بالارض، واحد شاف ايه ده موجود. يشوف يبقى لو اتفقوا لذهب كل اله بما ايه بما خلق، ولو اختلفوا لعلى بعضهم على ايه على بعض، تبقى مشكلة تبقى مشكلة. ولذلك سبق لو كان فيهما آلهة من الله لايه لفسدتا، سواء اتفقوا سواء ايه هيبقى في فساد في الكون. فهو له واحد، والعقل السليم يمشيك ويقول لك هو له واحد، هو له واحد خلاص خلاص. يبقى حق ليه بينسجم مع العقل وينسجم مع الحق، يبقى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وصدق ليه المرسلين، كل نبي بيجي تبقى عارف يعني يصدق ايه الانبياء السابقين، صدقهم بايه صدقهم في الاجمال. كل نبي يجي يطلب من اتباعه ان هم يؤمنوا بكل الانبياء والرسل، يصدقهم اجمالا ويصدقهم دعوة. ما بيجيش واحد يقول لهم الله يقولوا ده في نبي جاء قبلك بيقول كده، يقول له لا غلط. في واحد قال كده ده غلط ها بيقول لهم كده، لا لا ده ما حصلش، لا ده ما خدش بال، لا ده نسي. في نبي قال عن نبي كده؟ طب بص لدعوتهم كلهم كده، تعال امسك كده في في في في في في سورة الاعراف كده، وامسك دعوة الانبياء ورا بعضيها كده، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ادي الدعوة كلها واحدة، الدعوة كلها واحدة. ولما يجي ينسي الشرع يقول لهم والله كان حقا لاهله ونزل من عند الله، بس انا اللي جاي ليكم بقى بيقول غير كده، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن لا بيقول غلط ولا اخطأ ولا كذب، يبقى وصدق الايه وصدق المرسلين اجمالا ودعوة، مالا وايه ودعوة ودعوة. وفي من صدق غيره تحديدا وتفصيلا زي سيدنا عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد. والله فما تجد رسول يكذب رسولا ابدا ابدا. يبقى جاء بدعوة صدق فيها السابقين من المرسلين، وده اللي ربنا قال وما كنت بدعا من الرسل، وما كنت بدعا من الايه من الرسل. في قراءة بقى مش وصدق المرسلين، لا وصدق المرسلون. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يقول بل جاء بالحق وهو صادق ليس وحده، بل وكل المرسلين صادقين كده. بل جاء بالحق وصدق الايه وصدق المرسلون خلاص. لكن طبعا هم ما يفهموا هذا الكلام. طب دام جاء بالحق وهو صادق وهم كذبوه يكون جزاؤهم ايه؟ يكون جزاؤهم ايه؟ ربنا يقول لك بقى انكم التفت لهم بقى، ده اللي بيسموه اسلوب الالتفات، يوجهون بقى الخطاب كده انكم لذائقوا العذاب الاليم. الله انكم ايه لذائقوا العذاب الاليم، بانكم لذائقوا العذاب الاليم. الله يبقى مدام كذبتم من جاء بالحق يبقى العقوبه ايه؟ ادي عقوبه كل من يكذب نبيا ورسولا، لا بد وان يذوق عذابا اليما، وهو عذاب ايه؟ وهو عذاب النار. وما ادراك ما عذاب النار، نسال الله السلامه منه. وانا مش عايز بقى اعيد الكلام ليه سميت العقوبه الاخرويه عذاب، احنا قلنا الكلام ده من قبل، وليه سميت بالاليم احنا قلنا الكلام ده من قبل خلاص. يبقى لا رجعه اليه، بانكم لذائق العذاب الايه لذائق العذاب الاليم. قالوا الله طيب ده ربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم الكريم مش كده؟ مش رحيم كريم؟ مش من صفاته كده؟ فكيف يذيقهم العذاب الأليم؟ ده رحيم كريم، الرحيم الكريم يذيق عذاب أليم؟ قال والله هو هم اللي جابوا نفسهم، ولذلك راح مكملها لهم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى كانت المصيبة دي ليه؟ صحيح اللي خلى الرحيم الكريم يأتي بعذاب أليم، مين اللي تسبب في ده؟ وزي ما تيجي الواحد حليم قوي الرسول يا الله ده فلان طيب قوي وحليم قوي. ايه يقول لك صدق فتح دماغ واحد النهار. تقول له طيب قوي قوي فتح دماغ واحد. يقول له اصل التاني خرجه من بروجه مش عشان هو التاني السبب وصله ليه خلى الحريم الكريم ها يوقعه في ليه في العذاب الاليم. مين السبب مين السبب؟ والله ربنا سبحانه وتعالى ما يريد الله بايه بعذابكم. يعني وربنا بيستلذ بعذاب الناس؟ لا والله. لكن معنى ان الرحيم الكريم ياتي بعذاب اليم يبقى هو يعني الانسان ها الانسان اللي وصل المساله لكده اللي وصل المساله بايه بسوء عمله وما تجزون الا ما كنتم ايه تعملون. اه والله اه والله اللي عملتوه اتجازوا به بس. يبقى ما وما تجزون الا ما كنتم نعم هتقولها وما تجزون الا ما كنتم ايه الا ما كنتم تعملون. يبقى عذاب اليم وفي الجزاء من العيش لازم ولا ايه؟ ويبقى وما تجزون الا ما كنتم ايه تعملون. يجي ربنا بقى يستثني من العذاب الاليم مين؟ يستثني من العذاب الاليم مين؟ يقول لك الا عباد الله ليه المخلصين. اه والله الا عباد الله ليه المخلصين. سبحان الله العظيم. تجد الحديث القرآن الكريم عن عباد الله المخلصين بقى سبحان الله اللي أخلصوا العمل والقلب لله فأخلصهم الله سبحانه وتعالى وخلصهم من عذاب النار. الشيطان نفسه يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى اعرف بقى من عباد الله المخلصين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى المخلص ده مين هو بقى؟ اه الذي لم يستطع الشيطان ايه غوايته. اه والله عجز الشيطان عن غوايته. وكم منهم والله الانبياء على مقدمة المخلصين الانبياء. واقرأ عن سيدنا يوسف كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اهو اهو يبقى مين بقى عباد الله المخلصين؟ اه يبقى المخلص هو الذي لم يستطع الشيطان ايه غوايته. عاجز الشيطان عن ان يغويه وان يوقعه في الشرك بالله وان يجعله يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يبقى الا ايه الا ايه الا عباد الله ليه المخلصين. طيب دول بقى مالهم؟ هل شوف الفارق بقى اللي ليهم عذاب اليم شوف دول ليهم ايه. نعم ان شاء الله تعالى انظر الذين كفروا وكذبوا سبحان الله العظيم عذاب اليم. دول بقى سبحان الله العظيم الا عباد الله ليه المخلصين. مالهم بقى؟ شوف القران ليه شوف القران هيكلمك عن عباد الله المخلصين. اكلهم مسكنهم مشربهم يقعد يحكي لك بقى عن كل حاجه. شوف يضمر لك في العذاب والعذاب ايه وليك لهم عذاب ايه فليم بس ويضمرها لك كده ويسيبها منكره يسيبها منكره وده اوقع للتخويف. طول عذاب وأليم كل نفس بقى تذهب فيه زي ما هي ايه ها زي ما هي عايزه. ولذلك يقول لك كلما نكرت كلما يعني عظمت وفخمت وخوفت خلاص خاف قوي. ويجي عند بقى النعيم يقعد يقول لك ايه تفاصيله عشان تقعد تعمل ايه بقى ها تخيله بقى كده وتسعى ليه ان شاء الله. ربنا وعدنا وإياك يا ربنا وعدنا وإياك. يبقى إلا عباد الله المخلصين ها أولئك لهم إيه؟ رزق معلوم. هذه أول حاجة. أولئك لهم إيه؟ رزق معلوم. دايما وبقولها دايما أهو دايما القرآن الكريم يسمي ما تحصله في الجنة رزقا. رزقا رزقا ما يسموش ملكا. وانا قلت ان فرق كبير جدا بين الملك والرزق، بين الملك والرزق. انت قد تملك الكثير ولكن رزقك فيه يكون قليل. واحد عنده 10 مليون، دول اسمهم ايه؟ ملك، لكن ما اسمهمش رزقه. ولذلك لما تيجي تبص تقول ده رزقه واسع، لا، ده اللي يقول كده هو اللي فهمه ضيق، فهمه ضيق. ليه؟ لا، مش رزقه واسع، ملكه، ملكه، ملكه، لكن مش رزقه. انت يمكن ما عندكش 1000 جنيه وتكون اوسع منه رزقا. ليه؟ رزق الانسان هو ما لا يفوته، ما يفوتكش اللقمة اللي تاكلها والهدمة اللي تلبسها، ده اسمهم ايه؟ رزقك. ولذلك لما يجي واحد وكل تقوم تقول له ايه؟ مهاش رزقك. ليه؟ لان رزقك لا يفوتك. شوف تعبيري بقى، لا يفوتك، لازم تستوفيه. زي ما الحديث قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. فرزقك ما يفوتكش، لازم تحصله، لازم تاخده، لازم تاخده. ولذلك ممكن يبقى رزقك عند الله قليل مع ان ملكك يبقى كبير، فتلاقيه عنده 10 مليون، ولما يجي يقعد ياكل ياكل حته جبنه وكسره خبز. انت بتقول انا عنده 10 مليون وبياكل بدلات تعريفه، مش كده؟ يقول لك ما انت معدتي والدكتور هو اللي قايل لي. دكتور مين يا تعبان؟ ربنا قال لك املك زي ما انت عايز، بس مش هتاخد غير اللي انا مريده لك، بس هو بدلات تعريفه ده. وممكن يبقى ها ملكك كبير، لكن يبقى رزقك ايه؟ رزقك يبقى قليل. التاني بقى، انت قاعد تاكل حته جبنه لو حسبتها تطلع بربع جنيه، وكسره خبز ها بتعريف خليها بشيلين، يبقى كانت طقيته بكام؟ 30 قرش، مش كده؟ حضرتك بقى تروح تجيب طبق السلطه قد كده تكلفه جنيه، وطبق فول قد كده، وطبق طعميه قد كده، وده في عشاء. يقول لك ده حاجه بس حظوظ كده، واخد بالك؟ وروح قاعد رائحهم، رائع عشوه ب3 جنيه. اللي عنده 10 مليون يتعشى بكام؟ ب30 قرش. ايكما اوسع رزقا؟ شو انت بتحسبها ازاي؟ هو ملك، بس والله ما هياخد منه غير رزقه، لان رزقك ما يفوتكش ويتحدد لك، ويتحدد لك. خلاص، يبقى الرزق لا يفوتك ابدا، لكن الملك تفوته ويفوتك، مش كده ولا ايه؟ ولذلك يموت عنده 10 مليون ما يلحقش يتمتع بربعهم، مش كده ولا ايه؟ يبقى فات ولا ما فاتوش؟ يبقى في ملك وفي ايه؟ وفي رزق، وفي رزق ده في الدنيا. خلاص، الجنة بقى كل ما فيها يسمى رزق. ليه؟ لا تفوته ولا يفوتك، تتمتع بيه كله. وعشان كده ربنا يسميه رزق. كل اللي انت عايز تاخده، كل اللي انت عايز تاخده، كل اللي انت عايز تشربه تشربه، كل اللي انت عايز شفت ايه مش حاجه تفوتك، كل اللي فيها اسمه ايه؟ لذلك ربنا يسموها رزق. خلاص، لكن في الدنيا في ملك وفي ايه؟ ونفرقها كده، ملك ورزق. ليه؟ لاني خد ملك زي ما انت عايز، بس لو شاطر، لو شاطر ها اجعله كله رزقا. تقدر؟ والله ما تقدر. ما لا يكون رزقا الا ما قدر لك، والله الا ما قدر لك. الجلة بقى كل اللي فيها سيدي ما فيش موالع. لا هتقول للدكتور ايه اللي معدتي ها، ولا اقدر ولا مقدرش ولا يمكن اموت وما الحقش مش عارف ايه. لا تفوت ولا يفوتك، اه والله لا تفوت ولا اول ما تخش هيتقال لك خلود بلا موت. طب واللي فيها اكلها دائم وظلها ما خلاص بقى ما تقلقش معاك. يبقى كل اللي فيها اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ رزق. فربنا سبحانه وتعالى يقول اولئك لهم ايه؟ شوف يسميه بقى رزق. اه والله كله ما تقلقش من حاجه. رزق ايه؟ يوم القران يقول ايه؟ رزق معلوم. طيب معلوم دي بقى معلوم الوقت، تطلق على الوقت وقت معلوم مش كده؟ معلوم الكم قد ايه يعني، ولا معلوم الصفة شكله وطعمه مش عارف ايه مش كده ولا ايه؟ ما معلوم دي هتخش حاجات كتير قوي، هتخش حاجات كتير قوي. يبقى الوقت ولا الكم ولا الصفة ولا حاجات كتير او معلوم دي جات كده منكرة كده مش مقيدة كمطلقة كده زي بقول ها مطلقة كده. فمعلوم دي معلوم ايه؟ قبلك يبقى لهم رزق ايه؟ ها معلوم ايه؟ معلوم ايه؟ ها وقته ولا كمه ها ولا صفته؟ كمه يعني هيبقى قد ايه؟ وقته يعني امتى؟ صفته يعني هيبقى طعمه ولونه مش عارف ايه؟ قال لهم رزق ايه؟ رزق معلوم. يبقى معلوم يعني ايه؟ وبعدين ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فواكه وهم مكرمون. فواكه قال اه. طب هو طعام اهل الجنه يبقى فواكه بس ولا في حاجه ثانيه؟ ها ولا في حاجه ثانيه؟ طيب واذا كان بيعلى ليه خاص الفواكه هنا؟ ليه خاص الفواكه هنا؟ وليه جاب بعد الفواكه كلمه ايه؟ فواكه وهم ايه؟ مكرمون. اقعد بقى اتعرف على الجنه عشان تشتاق لها. والقران بيعمل ايه دلوقتي؟ ها بيشوقك ليها، واللي بيقوله لك ما تقدرش تتخيله، ما تقدرش تتخيله، لان الحديث قال فيها ما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر. يبقى حتى ما يجيش على بالك ما تقدرش تتخيله. اذا اللي بيتقال لك ده عشان بس ايه؟ عشان ايه؟ يقرب لك المساله، بيقربها لك. لكن الحقيقه ارقى من هذا بكثير، بقول لك ما تقدرش تتخيلها. يعني اذ كان النبي قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب، الحديث صحيح، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة يقعد ماشي في ظلها 100 سنة. النبي يقول يسير في ظلها ليه؟ ايه الراكب؟ راكب طيارة، راكب صاروخ، راكب زي ما انت راكب 100 سنة ما تجيبش اخرها. تبقى شجرة ايه دي؟ وبتنبت ايه دي؟ وعاملة ازاي دي؟ قول لعقلك بقى يقول لك، قول لعقلك يقول لك. يبقى ولا خطر على قلب ايه؟ ولا خطر على قلب بشر. يبقى انت محتاج يأتي القرآن الكريم باسلوب يشوقك الى الجنة مش كده؟ شوائق ليها ليه؟ عشان تعمل لها يا اخي، عشان تعمل لها. ولا يعني يكدر عليك ويجعلك تدخل في عراك مع الله كدر الدنيا. ليه؟ لان تبقى حاطط في دماغك ان في فين؟ راحة فين؟ في الاخرة. اما الدنيا فربنا قال خلقنا الانسان في ايه؟ كبد. وقال الآدم فلا يخرجنكما من الجنة ايه فتشقى. يبقى هي معروف الدنيا كبد وشقاء. فانت عايز تستريح يا راجل، عايز ايه؟ الجنة. فين الخلو؟ ها عايش خشب بلاش مش كده بلاش. يبقى انت محتاج ليه لعمل الخلوة. انت تقول هجيبه من ليه العمل لا يكلف الله نفسا الا والله افتخر في وسعك. فاشتغل بقى فاشتغل فشوف ربنا يتكلم على الجنة يقول ايه اولئك لهم ايه رزق. اشوف اعرفنا رزق معلوم دي بقى ليه وتخش في ايه. وبعدين يخص فواكه سمعنا الفواكه يعني وهم مكرمون. عايز تعرف وتشوف الحاجات دي بقى معانا كده ان شاء الله. يبقى ان شاء الله تعالى جينا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.